السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق

والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به السلام عليكم ورحمة الله. والله يحكم لا معقب له وهو سميع الحساب وقالوا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. يا الله الحمد لله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم لَنَا أَوْحَى إِلَيْهِ ربهم لمهلكين من الظالمين ولمسكنن لكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي فَإِنَّ الله وعدا وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم وما كان لي عليكم فلا تلوموا أنفسكم فلا تلوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين وسخر لكم الليل والنهار إن الإنسان لظلوم كفار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الحمد لله الذي وهب لي عليك الاسلام والاسحاق.

الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله.